العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الطيب والأخوة والأخوات قدتم جميعا وضابط أوقاتكم عامرة بذكر الله تعالى، فهذا هو لقائي السابع عشر مع حضراتكم في هذه السلسلة التي قد بدأناها آنفا تحت عنوان رمضان بين الفقه والأحكام. وها نحن اليوم الاثنين الرابع من شهر أغسطس لعام 2014 ميلادية الموافق السابع من شهر شوال عام 1435، وهذا هو عنوان حديثي مع حضراتكم اليوم: سنن الصوم وآدابه. بعد أن تحدثنا في اللقاء الذي قبل مضى تحت فرائض الصيام وبينا أن فرائض الصيام فرضان لا ثالث لهما، الأول وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وبينا ذلك تفصيلا. وجاء الفرض الثاني ليكون النية، أي نية التعبد لله سبحانه وتعالى. وها نحن اليوم نقدم لحضراتكم سنن هذه العبادة، أي سنن الصوم. السنة الأولى من سنن الصوم وهي تعجيل الفطر. تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر إنما استدل به بما جاء من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث سهل بن سعد أي ابن سعد الساعدي، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، حتى استوى في الصحيحين عند البخاري ومسلم. لا يزال الناس بخير ما عجلوا إيه؟ ما عجلوا الفطر. طيب يعني كيف نعجل الفطر؟ كيف نعجل الفطر يا إخوان؟ كيف نعجل الفطر؟ ورأيكم مثلا لو أكلنا العصر كده ولا أكل المغرب أو الشمس قربت تغرب كده خلاص نأكل نفطر، هذا هو تعجيل الفطر؟ هو المقصود بتعجيل الفطر إيه؟ كيف نصيب هذه السنة؟ الأخت أمينة قالت بعد سماع الأذان. طب ما من الطبيعي أن احنا نأكل بعد سماع الأذان، من الطبيعي أن احنا نفطر بعد سماع الأذان، كيف نعجل؟ قلت لي بعد سماع الأذان، وهو قال عند سماع الأذان. شوفي أنت قلت بعده وقال عند، العند عند أي تفيد العندية يعني مع الأذان مباشرة. فإبا لما نقول لأن فيه السواد الأعظم من أمة الإسلام في جميع أقطار العالم، إنما يعني يؤخرون الفطر سبحان الله، يعني يخالفون السنة يؤخرون الفطر. هو يشرب ماء عند الأذان ما في مشكلة، لكن سبحان الله تجده إنما إيه ينتظر الكثير من الناس حتى ينطق المؤذن الشهادة، أو بعضهم ينطق المؤذن الشهادتين فينتظر حتى يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. في هذه الحالة يبدأ بقى إيه يتشهد مع المؤذن يقول كما يقول، ثم إيه ثم يشرب الماء أو يأكل التمرات، يفطر في هذه اللحظات. هذا تأخير للإيه، هذا تأخير في الفطر، هذا دخل الفطر. أو أنه يصلي المغرب قبل أن إيه، أو أنه يصلي المغرب قبل أن إيه، قبل أن يفطر. لكن المقصود بالتعجيل الفطر عند لحظة المؤذن الله أكبر، عند لحظة المؤذن الله إيه الله أكبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن إيه، المؤذن مؤتمن. أول ما المؤذن الله أكبر هنا نبدأ على طول نرفع الماء، أي نشرب الماء حتى إيه حتى نعجل الفطر. وإذا فعلنا ذلك إنما في ذلك الخير كله. يعني ما ينفعش بقى واحد يقول لك يا عم يعني متصربع على إيه وأنت مش فيه مش عارف إيه، وأنت يعني جيت على الدقيقة ديت ما أنت لك كم ساعة صايم، أنتظر كمان دقيقة، أنتظر كمان دقيقتين. لا، أنا ما أنتظرش ولا لحظة واحدة، لأن أنا إن لم أكن جائع وعطشان فأنا أنفذ الإيه؟ يعني أنفذ السنة وآتي بهذه السنة المهجورة التي هجرها الناس رغبة من الناس على إيه؟ على أنهم رغبة من الناس إيه؟ أنهم يخونون حدود الله سبحانه. يقول في هذه الحالة الواجب أن نعجل الفطر. يعني نعجل الفطر يعني نفطر مع إيه؟ مع رفع الأذان مباشرة. طيب هذه هي السنة الأولى، هذه هي السنة الأولى وتعجيل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر، يعني مخالفة السنة مخالفة للخير دائما، مخالفة للسنة مخالفة للإيه؟ مخالفة للخير دائما. وهذه الكلمات من النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبين ذلك. يبقى بنقول لحضراتكم هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم إنما تبين لنا يعني أن مخالفة السنة مخالفة للخير، مخالفة للخير. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس في خير، لا يزال بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر. يعني الخير في تعجيل الفطر، يعني ما زالوا بخير، يعني ما زالوا يحتفظون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحفاظ على السنة هو إيه؟ هو الخير لعامة المسلمين وخواصة. يعني دائما حينما تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك دائما إيه؟ دائما بخير. السنة الثانية من سنن الصوم، طبعا عندنا المسلم كان في هذه السلسلة رمضان بين الفقه والأحكام، فنأخذ الفقه ثم بنأخذ الأحكام، أي بنتعرض للمسائل في بعد دراسة المادة الفقهية. فبنقول من السنن أيضا احنا قلنا الأولى تعجيل فطر، الثانية أن يفطر على رطب، أن يفطر على إيه؟ على رطب، يفطر على رطب أو على تم إن تيسر له ذلك. هذه أصل السنة، أصل السنة أن يفطر الصائم على إيه؟ أن يفطر الصائم على رطب، فإن لم يجد فعلى إيه؟ فإن لم يجد فعلى رطب. ماشي فهمنا؟ ده أصل إيه؟ ده أصل السنة. طب إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر بقى يفطر على الماء، يفطر على الماء أو يفطر على أي شيء، يفطر على الماء أو يفطر على أي شيء. يبقى الأصل في السنة أن يفطر الصائم على رطب أو على تمرات. إذا لابد أنك تحافظ على هذه السنة، فهذه السنة صغيرة يعني لا تكلفك شيء ولكنها في الأجر كبيرة، وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا خاصة أن هذه السنة يعني إنما تأتي أمام شهوة، أمام شهوة هي شهوة الجوع، شهوة الجوع يعني سنة جوع جوع، ويعني يريد أن أن يطعم عند الأمام مباشرة. فالكثير من يبحثون عن عصائر ويبحثون عن اللحوم ويبحثون عن الأكل والشرب ويتخلفون عن السنة ويتركون الإيه ويتركون يعني قامة سنة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة الإفطار على وفد أو على إيه أو على التمر. نقول فإن لم يتيسر له الرطب الأقم عليه أن يفطر على إيه، عليه أن يفطر على ماء. والدليل في ذلك هو ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، والحديث يعني أخرجه أبو داود الترمذي وغيره وغيرهم. فنقول الدليل في هذه المسألة ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على إيه، يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات على تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من الماء، حسى حسوات من الماء يعني خد خلاص إيه بق مية صغير كده خلاص بدلا من إيه، بدلا من هذا أو ذاك، طالما أن المسألة إيه تعذرت ولم يستطيع أن يحصل على يعني الرطب أو الطب. خلاص أقول له، فعشان كده بنديك كل حاجة بالترتيب. أنا أقول لك أول تعجيل الفطر، وبعدين الفطر نفسه على رطب، وبعدين السنة الثالثة الدعاء عند الفطر. إذا تعجيل الفطر تفطر بدري لا لا ده، وبعدين إنك تفطر على رضا، وبعدين إن في دعاء عند الفطر. إذا خدتلك بالترتيب وبشارة عشان لما تيجي تسمع للسنن تسمع هذه الكافية دي فلا تنساش فيها ولا تنسى. ماشي خلنا بعد كده بنقول الدعاء عند الفطر، هذه هي السنة الثالثة. السنة الثالثة وهي الدعاء عند الفطر، الدعاء عند الايه عند فتفان ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال ذهب الرماء وبتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ده الدعاء كنا استاذ واحد مننا يعني عند الحديث يعني الكلام المتواتر بين الناس في مساله ان إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. هذا الحديث له يعني جاء بطرق كثيرة جدا، والحديث يعني تغربل غربلوه أهل الحديث، غربلوه الحديث ده مسألة إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. هذا الحديث هذه اللفظة غربلها أهل الحديث ما بين صحيح وما بين حسن وما بين مرسل وما بين ضعيف، يعني اللفظة هذه يعني خلاصة الأمر ما ثبت هذا الكلام، ما ثبتت هذه اللفظة أن للصائم عند فطره دعوة ولا ترد. يقعد يقول لك كذا وكذا يعني الحديث فيه نظر، فيه نظر، فيه إرسال وفيه ضعف وفيه من طرق شتى، ولكن يعني صح وتواتر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني صححه أو حسنه الألباني وأورده النسائي ويعني أبو داود غيره. هو الحديث الذي معنا اليوم وهو الدعاء عند الفكر لهذا الدعاء، هذا حديث ابن عمر الذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله. هذا هو الثابت من سنة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف هو صحيح بخلاف حديث للصائم عند فطره دعوة المفرد، أو أن هناك أحاديث آخر يقال يقول أن ثلاثة لا ترد دعواهم الصائم دعوة للصائم عند فطره ودعوة المظلوم وكذا. هذا الحديث أصلا ضعف أيضا بسبب زيادة لفظة فيه وهي لفظة يعني دعوة الصائم عند فطره. إذا من السنن الدعاء عند الفطر، الدعاء عند الفطر بما ثبت، الدعاء عند الفطر بما إيه؟ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما جاء صح عن ابن عمر، ما جاء ابن عمر وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا أفطر قال إذا أفطر قال ذهب الدعاء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لله المسألة تختلف برضو عند العامة، عند العامة في مثلا يخلص خلص أول ما يرفع كوب الماء خلاص هيشرب تلاقي كده قال بسم الله يعني إيه ذهب الظما وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله. من قال ذلك؟ كيف تقول ذلك قبل أن تفطر قبل أن تشرب؟ كثير، أنا الكثير أنا مش هقول كل لكن هنقول الكثير من الناس قبل ما يشرب خلاص يروح ايه خلاص الماء على ايه على فاه تلاقيه يقول لك ايه ذهب الظما وابتلت العروق وثابت الأجر ان شاء الله. من قال؟ انت الان تقول كذب اصلا، كيف تقول ذهب الظما يا اخي؟ انت ما شربت، هل انت ما شربت لسه؟ انت رئك ناشف لسه عشان كيف تقول ذهب الظما؟ لا تقول ذهب الظما الا اذا كان قد ايه الا اذا كان قد ذهب. وهذا الحديث يبين لنا أن الدعاء يكون بعد الإيه؟ بعد الإفطار. الدعاء يكون بعد، وليس بعد الإفطار المقصود ملء البطون، لا، الإفطار هنا المقصود به مسألة إنك يعني إيه تشرب ماء أو ما شابه ذلك. فتقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال ابن عمر قال كان رصاصا إذا أفتر، إذا أفتر يعني إذا خلاص شرب، إذا شرب أفتر قال ذهب الظما وكانت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ماشي خلنا، إذا لابد من إيه من أن يعني يذهب الظما أولا. السنة الرابعة، السنة الرابعة هي الزيادة في أعمال الخير في سنن الصوم، الزيادة في أعمال خير، إنك تعمل عمل خير كثير جدا عما سواه من الشهور، تعمل عمل خير كثير عن الشهور التي سبق هذا الشهر أو التي تأتي بعده. ماشي خلنا؟ طيب ماشي مش مشكلة، يعني دي سنة، أيوة سنة. طيب عندك فيها دليل؟ أقول لك أيوة، هو ما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث تعرفه جدا يعني أجود الناس في الخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسدخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقاه جبريل كان أجود الخير من الريح المرسلة، هنا بدل إيه؟ الشاهد بتاعه كان أجود بالخير من الريح الإيه؟ من الريح المرسلة. يبقى الزيادة في أعمال الخير في شهر إيه؟ في شهر رمضان. الزيادة في أعمال الخير في شهر إيه؟ في شهر رمضان. السنة بعد كده أنها الخامسة. كلام مشهور جدا إنك واحد يعني إيه عليه الصلاة والسلام يعني إيه إذا كان صوم يوم أحدكم فلا إيه يرقص ولا إيه ولا يسهر وفي شتمه أحد إيه فإن شتمه أحد يعني يقول إني مريء صائم. ده حديث إذا ده حديث صحيح حديث في الطبقة عند المخرج الأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يقول إذا كان صوم كان قد قال إذا كان صوم يوم أحدكم ما السنة رقم أربعة دليل السنة رقم أربعة وقتكم يعني تريد دليل السنة رقم أربعة اللي هي الزيادة في أعمال الخير نقول هو ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من أبي المرسل. دي السنة الخامسة في حضرتكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرخص يومئذ ولا يسخط فإن شتمه أحد فليقل إني امرئ صائم. السنة هنا إن يقول إيه إني امرئ صائم. ها السنة إن يقول إني امرئ صائم لحد شتمه. السنة إن يقول إني امرئ إيه إني امرئ صائم مش كده. لكن أنا عايز أقول لك المسألة مش إنك تقول إن دي صلاة مش دي السنة المقصودة عندي اللي أنا عايزها منك مش دي اللي أنا عايزها فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أبو هريرة إذا كان صوم يوم أحدكم فلا ينهي من النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال للأمر فلا يرفث يومئذ ولا يسخط فإن شتمه أحد فليقل إن امرئ صائم. دي أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم. السنة هنا بقى اللي احنا عايزين نستفاد من السنة دي ها عايزين نستفاد من السنة. واحد شتمك تروح قايل ايه ليه اللهم اني صائم ليه اني امرئ صائم صح؟ لا هو مش ده المقصود. هي دي السنة القوم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام. لكن السنة المقصودة والتي أريدها منك في هذه العبارة هي القول جهرا القول جهرا إني امرئ صائم. اللي أنا عايز منك هو القول الجهرية مش بالسرية. هي دي السنة انك تعلم الناس ماشي ان تقولها ايه ان تقول ذلك جهارا ان تسمع الناس يعني في اشد الظروف اهوت وعند المشاحنات والخناقات وما شابه ذلك فاني ايه اقول بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأقول إن امرئ إيه إن امرئ كل امرئ صائم. هذه السنة الذي أريده منك فيها هو القول بإيه؟ القول بذلك جهارا، القول بذلك جهارا. هذه السنة رقم 5. إما تستطيع أن تقول قول الصائم جهرا إذا شتم، سنة كده عشان لما أقول لك سمع للسنة إذا أنت تعرف تقول لك كده الكلام ينكتب كده يا أخوانا. السنة رقم 5 قول الصائم جهرا إذا شتم إني صائم، إني إيه إني صائم. وقوله هو قل إيه جهرا قال سخنا. الناس النهاردة صايمة صح؟ مش نفيد الصايمة النهاردة؟ مش كنت صايمين 6 أيام من شوال النهاردة؟ ينتهي ولا إيه؟ كنت صايم. طيب في ناس هتكمل بكرة لسه، كانت فترة تاني يوم تالت يوم، في ناس لسه هتبدأ من بكرة. طيب إذا أنت صايم 6 أيام ثم إيه؟ ثم شاتمك أحد، ثم شاتمك إيه؟ أحد، تقول إيه؟ إذا أنت صايم صيام التطوع ثم تطاول عليك أحد المسلمين وشاتمك، تقول إيه؟ نعم ينفع أقول إن امرئ صائم. لكن هنا بقى مطلوب منك عكس ما حدث في شهر رمضان. أيوة ينفع إن امرئ صائم، لأن الحديث ما حددش الصيام القول في صيام رمضان، ماشي؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال إذا كان صوم يوم أحدكم، أي يوم أنت بتصوم، يطلع بقى في رمضان، يطلع في شعبان، يطلع في شوال، يطلع ينزل، مش فارق، ماشي. المهم إيه؟ إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، أي في هذا اليوم يعني، ولا يسخر لأهل السوق ويزعق كده، فإن شاتمه أحد فليقل إني امرئ صائم. ده إيه؟ ده مطلق وليس مقيد، يعني مش مقيد هذا بشهر رمضان، إنما هو مطلق الإيه؟ مطلق الصوم، أي يوم أنت صائم فيه. يبقى لما تصوم تطوع يجوز لك أو إيه؟ أو بل من السنة الإيه؟ أن تقول إني امرئ صائم إن شاتمك إيه أحد. لكن ما قولكم في الجهر من السر فيها؟ هذه احنا قلنا هنا معنا في الفريضة قلنا جهارا، طيب في التطوع تقول جهارا ولا سرا؟ تقول اني امرئ صائم جهارا ولا سرا؟ هو ايه اللي يجوز يمينا ما يجوز جهارا؟ يعني ما يجوز جهارا مخافة ان يقع في الرياء، يعني اثنين بيتخانقوا زي يقول اللهم اني صائم، يعني هو عايز يقول هنا ممكن يقع في الرياء فيبين لعامة الناس ان الرجل ايه صائم، فبس عم الرجل صائم بقى وداحت الصيام ومش عارف ايه، يلا عم توكل على الله الصائم روح، يلا عم توكل على الله انت ربنا يبارك لك انت صائم. وقع في الايه؟ وقع هنا، قد يقع في الايه؟ في الرياء. فهنا يقول له بقى هنا قول اللهم ايه إن امرئ صائم قلها، هذه سنة، ولكن في رمضان كنا بنقول لك جهرا في رمضان، ليه؟ لأن كل الناس صايمة، علم الناس السنة. لكن في غير رمضان بنقول لك سرا، قل في سرك سرا، لأن هذه إن امرئ صائم هذه إيه؟ ليست للناس، ليست للعامة، هي للعامة وللناس من باب التعليم. لكن أنت لما يعني طيب ايه من الهلا ده اقول لك ايه؟ انت قلت لي في رمضان قول جهارا، طيب هقول جهارا ليه؟ طيب عشان تعلم الناس. طيب في غير رمضان هقول سر، هقول سرا ليه؟ مخافة اني اقع في الرياء. طب الجملة نفسها تأثيرها ايه؟ تأثيرها ايه؟ قلتها في نهار رمضان هي اكثر يعني إيه ان امرئ يصلي، ما هو تأثيرها؟ تأثيرها على مين لما اقولها جهارا؟ تأثيرها على مين لما اقولها سرا؟ اقول لك هي تأثيرها على الشيطان، شيطان النفس، هذا الذي بين جنبيك، هذا الذي بين ايه؟ هذا الذي هو بين جنبيك، هي تكسره وتقلل من ايه؟ وتقلل من تغلبها عليك. فلذا اذا قلتها سرا في غير رمضان فانت بذلك تكثر انف الايه؟ تكثر ايضا انف الشيطان ابليس لعنة الله تعالى عليه. ماشي يا خلنا؟ يبقى لو كان في غير رمضان يعني تصر هذه الكلمة وخافة الوقاية في الإيه؟ في الرياء. والجهر بها في رمضان هذا على وجه الاستحباب. طيب تعال نشوف السنة اللي بعد كده. يبقى احنا قلنا ايه؟ ايه اللي بعد كده؟ تخيل بقى خلال ايه اللي بعد كده؟ لقلنا تعجيل الفطر وبعدين الفطر وبعدين الدعاء عند الفطر وبعدين القوي جهرا يصرف عن الشتاء وبعد كده نرجع نقول ايه؟ السحور. نرجع نقول السحور، السحور ده سنة أخرى. السحور ايه؟ سنة. وذلك لما صح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كما جاء عند الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تصحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. الحديث ده عند البخاري ومسلم، تصحروا فإن في السحور بركة. هذا يعني ما جاء من حديث أنس وحديث عند البخاري ومسلم، تصحروا فإن في السحور بركة، أي بركة من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت البركة تأتي في السحور فإذا علينا أن يعني لا نترك هذا الأمر أبدا، لا نترك هذا الأمر أبدا. ما شاء الله. طيب إذا نقول بعد كده عندنا أيضا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم فضل ما بين صيامك وصيام أهل الكتاب أكلت السحور. فالفضل بين صيام صيام أهل الكتاب هي مسألة السحور، ويتحقق يخلنا السحور ولو بجرعة ماء، عشان ما يقولش السحور بقى ما لازم أكل إيه؟ طيب كفتة ولا أكل مش عارف إيه ولا البطيخ ولا أناناس والطحالية والمربى والجبع ولا مش عارف كان اللي بيحصل ده كله، كل ده ايه؟ كل ده يعني ما لهش علاقة ببركة السحور، لا، الذي له علاقة وثيقة جدا بالمعدة. احنا بنقول لك اهو، بنقول لك انت ممكن تتساوف لاجل مع من ايه؟ شرب او حس حسرات من الماء، تتساوف معه رغم ايه؟ اكلك هذا الكثير، فهذا سحور وهذا سحور. لذلك يتحقق أي الصحور يتحقق بجرعة إيه؟ بجرعة ماء، لما صح من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصحروا ولو بجرعة ماء، تصحروا ولو بجرعة ماء. ما شفنا الحديث عند ابن حبان وغيره، تصحروا ولو بجرعة ولو بجرعات. ولو جعل في السحور تمرا فهذا أفضل. يعني في السحور جعل تمر قرار به أفضل من أي غذاء آخر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي أورده أبو هريرة رضي الله عنه والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر نعم سحور المؤمن التمر. حديث عند ابن حبان وعند أبو داود وله وله شواهد كثيرة. نعم سحور المؤمن الإيه شكرا. طيب احنا كده سحرنا صح خلنا السحور. طيب اللي بعد السحور ايه اخوانا بقى؟ ها اللي بعد السحور في سنة الصيام ايه تتخيلوها؟ اللي بعد السحور يلا اللي بعد الفطار ايه؟ بعد الإفطار تعجيل الفطر سنة الأولى من سنة الصيام. بس خلي مسألة تعجيل الفطر يعني خلاص وجب جه وقت الإفطار أعمل إيه؟ أعجل الفطر بمعنى كلمة بعد الإفطار تعجيل الفطر. جه وقت الإفطار أعمل إيه؟ أعجل الفطر. يبقى بالظبط كده يبقى بعد الإفطار اللي هو أي بعد وجود يعني وقت وجود الإفطار هو تعجيل الإيه؟ تعجيل الفطر. ما أنا قلت ما أنا قصدي أقول كده تعجيل الفطر يعني وجب وقت الإفطار أعجل بقى الفطر. ماشي يا أخوانا؟ يبقى ده تعجيل الفطر. طيب أما أنا أقول لو بدأ السحور سنة السحور سنة السنة اللي بعد السحور إيه؟ تأخير السحور. السنة اللي بعد السحور تأخير السحور زي بقول لك السنة اللي عند الفطور تعجيل الفطر السنة اللي عند السحور تأخير السحور. إذا بدأنا بتعجيل الفطور وانتهينا بتأخير السحور. هذه سنة تأخير السحور سنة لحديث أنس ابن مالك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه. الحديث يعني أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد بن ثابت وسحرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت نقل عنه أنس بن مالك قال زيد بن ثابت وسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الصلاة قلت كم بين الأذان والإقامة قال قدر 50 آية قال قدر 50 آية. إيه علاقة الحديث ده يعني إيه الدليل هنا إيه الدليل ده إيه الدليل هنا في مسألة التأخير؟ الدليل هنا إن إيه أن انتهوا من السحور أهو وقالت تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الصلاة قلت كم بين الأذان والإقامة قال 50 آية. يبقى صحرنا عن شيء ثم قال الصلاة عطل خلاص السحور قال لهم الصلاة يلا أخوانا الإيه يلا أخوانا صلاة الفجر. يبقى هنا تأخير السحور. وإذا يعني سمع الصائم المسلم أذان الفجر وطعامه أو شرابه غيره خلاف بين أهل العلم هل يتم أكله أو شربته أو لا يتمها. طيب أنت وين رأيكم يا ثوري؟ واحد الأذان بيأذن والكلب على فاه يكمل شربته ولا ينزل الكلب؟ طيب الحقيقة المسألة كما قال أخوكم أبو حفص مسألة خلاف إيه؟ مسألة خلاف بين أهل العلم. لكن الحقيقة أنا يعني في المذكرة قلت يكمل، يعني في المذكرة وأنا بعمل مذكرة قلت يكمل، قلت يكمل أكلته أو شربته، يعني الماء يهدئه خلاص يشرب الكوب على فاه يشرب الأكل في بقه خلاص يأكله يبلعه ماشي. وكان وجه الاستدلال عندنا هو يعني ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعني أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يديه فلا يدعه حتى يقضي حاجته. ماشي خلنا إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته. لبداء الحديث الذي استدلنا به على أنه يجوز للصائم إذا رفع الأذان وهو يشرب الماء أن يعيه أن إيه أن يكمل. ولكن يعني بحثت مؤخرا في هذا الحديث يعني فوجدت أن الحديث فيه ضعف، فيه ضعف الحديث فيه ضعف. ولكن ذكروني إن شاء الله تعالى بكرة أعرض لكم القول الخاص في المسألة، بكرة إن شاء الله تعالى نعرض القول الخاص في المسألة. أما نرجح إنه يكمل شربته أو إنه يتعافى في المسألة أو بحسب الحديث. هذا الحديث محل بحث بينكم، هذا الحديث محل بحث بينكم أنتم. إن شاء الله تجيبوا لنا الحديث ده نفصل بكرة، تقولوا لنا الحديث ده خرجوا لنا الحديث، خرجوا لنا الحديث شوفوا لنا صحيح ولا صحيح خاصة. إذا احنا كده قلنا كان سنة من السنن يا أخوانا، قلنا كان سنة من حديث السنن، قلنا سبع سنن صح، قلنا سبع سنن هي سنن ليه هي سنن الصوت. كفي وحضراتكم بهذا الحد، وما كان فيه من عزل تفسير النساء والمسيان فإنه منا ومن الشيطان والله منهما، وما كان من توفيق فمن الله وحده. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبقائكم معنا إلى هذا الحد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.